الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول أنها صامت أول 3 أيام من رمضان، واليوم الرابع نزل منها دم واستمر إلى رابع أيام العيد، واستمر منها إلى رابع أيام العيد، ثم نزلت منها الدورة الشهرية المعتادة، وبعد 5 أيام طهرت ثم شرعت في القضاء، ثم بعد 3 أيام من شروعها في القضاء نزلت منها إفرازات واستشارت الطبيبة فأخبرتها أنها استحاضة لا علاقة لها بالدورة، فهي تقول هل يجوز لي أن أصوم أيام القضاء التي أفطرتها في رمضان وأنا عليه استحاضة، وللعلم أنها كثيرة قرابة 20 يوم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وبما أنك حضت الحيضة المعتادة التي تعرفينها من عادتك كل شهر، ورأيت بعدها الطهر الكامل من الجفوف الكامل أو القصة البيضاء، فإن العلة التي تمنعك من الصيام قد ارتفعت، فابتداؤك في قضاء أيام رمضان بعد رؤية الطهر الكامل ابتداء صحيح وقضاء صحيح، وتلك الإفرازات التي رأيتيها لا تعتبرينها شيئا، فإن الحيض قد جعل الله عز وجل عليه علامات كونية وصفات كونية، فدم الحيض هو ذلك الدم الذي يخرج في وقته المعتاد ويكون مصحوبا في العادة بآلام تعرفها النساء من أنفسهن، ويكون دما أسود أو يميل إلى السواد كثيرا، ويكون ذا رائحة منتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف. فأظن والله أعلم أن تلك الإفرازات تأخذ حكم المستحاضة ولا تأخذ حكم الحيض، تأخذ حكم الاستحاضة ولا تأخذ حكم الحيض، فواصلي بارك الله عز وجل فيك في القضاء ولا تنقطعي حتى تري الدم الذي يصلح أن يكون حيضا بصفاته المعلومة وأعراضه المعلومة عند النساء، فلا تعطي هذه الإفرازات حكم الحيض، لا سيما وأن العارفين المختصين من الأطباء قالوا بأنه ليس دم حيض وإنما هو دم استحاضة، فلا تنقطعي عن القضاء بسبب تلك الإفرازات، والله أعلم.